شمعنا هذا يفيد اليقين وهذا يفيد الظن؟ نقول احنا الكل اذا تيقنا انه من رسول الله الكل يقين، لكن المشكلة وما آفة الأخبار إلا رواتها. المتواتر يقطع الشك بالأي شيء وأي احتمال، لكن خبر الأحاد يبقى احتمال الغلط ويبقى احتمال الوهم ويبقى احتمال اللقية وعدم اللقية من احتمالات. فإذا أي المحتمل باحتمالات الأحاد والمتواتر؟ الأحاد. لذلك الأحاد لا يفيد العلم اليقيني وإنما يفيد الظن. وعلى هذا الكلام شوفي نمط الله ايش قال الرجال؟ قال وأما خبر الواحد فإنما لم يفيد العلم. ليش؟ لعروض الشبهة في كونه خبرا. اكو هناك شبه احتمالات تقلل من القطع لانه الخبر النبي عليه الصلاه والسلام. واضح شيخ عباس نال شكل المعترض لما قال تأثير هذا انما يكون في المتواتر فقط يرجع الى القسم الاول. شيخ بالاجابه هم يذكر نفس الشيء ده اكل على نفس القضيه اللي توقع يعني السائل. شو هو السائل؟ قال انه في هذا الكلام العلم السائل اليقيني. يقول هذا اثبات المتواتر. فيرجع الى القسم الاول، يعني احنا مو قلنا الخبر قسمين، اولا المتواتر ثاني الخبر الرسول. القسم الاول يعني شنو؟ المتواتر. يعني يلغي من؟ يلغي خبر النبي في ثالث العلم. نعم. فلا تبرك العبارة هي واضحة حلوة. لا قصدي الشيخ على إجابة المعلم. كيف؟ لما أجاب شيخي، هم أن ذكرنا يعني أنه خبر الرسول هو المتواتر اللي في هذه الصفة. لا يقول إحنا شلون نعلم ونقطع بالعلم الحاصل من خبر الرسول؟ يقول إذا وصل من خبر الرسول متواترا. حتى يرضيه، شلون يرضيه؟ حتى يعطيه شوية يعني. قلال سرة، قلال هو مو يعني شو قال. والشيء الثاني قال من فيه. نعم صح. فهو زبدة العبارة وين؟ إذا سمع من فيه المتواتر يفيد العلم اليقين. نعم. بالنسبة لعلم الكلام يعني يؤخذ بالأحاديث القطعية الثبوت والدلالة. نعم. لو كان قطعي الثبوت مثلا ظني الدلالة أو العكس هل يؤخذ به كلام الكلام؟ أكو عندنا بعلم الكلام قواعد على أساسها توزن الأخبار، يعني لا تؤول إلى تشبيه ولا إلى تجسيم ولا تؤول إلى نفي الصفات كليا. يعني عندنا قواعد عامة، ما دامت تحت إطار هذه القواعد العامة اللي هي مؤيدة بالنصوص القطعية عادية جدا شيء. حتى إذا خبرنا حتى تقول شنو شيء. إذا يدور عندك خبر الأحاد في ضمن هالقواعد هذه، بس هم يفترضون أن خبر الأحاد لو خالف النص القطعي شنو بدأ قبوله؟ يعني أنت اليوم أنت مسلم لو مسلم؟ لا ده غرض أنا ما لي علاقة بيدي، بس حتى تفهم عليه أنت مسلم قول الأحاد، يعني إسلامك مقطوع به لسببين. السبب الاول ان ابوك وامك مسلمين وانت تبع لاحدهما، مو بالفقه الشكل تبع لاحد ابويه او لهما. هذا. والشيء الثاني انك بالغ سن الرجوليه ومؤمن تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتصوم رمضان، يمكن تتصدق على الفقراء بزكاة أو غير زكاة، وتتمنى أن تحج بيت الله الحرام وتحج ما أحرم الله وتحرم ما حرم الله. هالقدر هذا أنت مسلم. مو أصفر لزين ولا تزعل.

ايه وجه التواتر لانه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضروري، ثم علم منه انه يجب ان تكون البينه على المدعي وهو استدلالي. واضح. اذا وصول الخبر من رسول الله الينا عن طريق التواتر هذا العلم، لان هذا الكلام لرسول الله ضروري. ليش؟ اثبته لنا شنو؟ التواتر. لكن العلم بمضمون الخبر وبمعناه استدلال، نقول هذا الخبر جاءنا عن رسول الله بالضرورة لأنه متواتر، ومعناه كذا أن المدعي عليه أن يأتي بوسيلة إثبات، وإذا لم يستطع فيمين على من؟ على المدعى عليه إذا أنكر. وهذا كلام النبي المؤيد بالمعجزة، وكل كلام لنبي مؤيد بالمعجزة صحيح، فهذا صحيح، فصار استدلال. فوصول الخبر شنو؟ ضروري. فهمه ومعناه استدلال. واضح ولا بيشتغل؟ فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، بل قد يكون خبر الله تعالى او خبر الملك او خبر اهل الاجماع او الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه الى ذلك. وحده وحده خلينا نفهم الاعتراض شنو. يقول انت من يوم احصرت أن الخبر يفيد العلم اليقين إذا كان ضروريا أو خبر النبي فقط، أكو هناك أخبار أيضا يحصل بها العلم اليقيني وليس ضرورية ولا هي من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. مثل إيش؟ خبر الله تعالى وخبر الملائكة. مثلا أي الملائكة أي خبر أهل الإجماع وأهل الإجماع والمفروض بما يرفع احتمال الكذب، يقدم زيد وكذا وسارعوا الناس راحوا للبيت يهنون اهله بوصول زيد وكذا، هذه كلها تجي تفيد العلم، بس انت ما عندك ولا احسبتها. ليش؟ هذا ايش يقول؟ نعم. قلت عليك؟ تقريبا عشان تصير متواتر ولا خبر من طيب وهاي وين؟ هذا هو ايش يقول؟ يعني يريد يوصل المعلومه بهذا الطريقه بس بنكره شويه يعني. مو بهدوء. ايه لو بهدوء نتفاهم بس الظاهر زعلان شوي. قلنا قلنا المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرا، مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل. فخبر الله تعالى او خبر الملك انما يكون مفيدا للعلم بالنسبة الى عامة الخلق. يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق متى؟ إذا وصل إليه من جهة الرسول، ولا الناس ما تسمح له. واضح؟ يكون مفيدا للعلم بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول عليه السلام، فحكمه خبر الرسول. وحكمه حكم خبر الرسول مو كذا الخبر. حكمه حكم خبر الرسول. محمول الموضوع. اي نعم. وخبر اهل الاجماع في حكم المتواتر. اكيد. وقد يجاب لانه لا يفيد بمجرده، بل في النظر في الادله الداله على كون الاجماع حجه. اكيد يعني الشيء ايضا يقول لك هو كإجماع ما يفيد إلا إذا نظرت في الأدلة فيكون عنده استدلال. أي نعم. والقسم الأخير شيخي ما جاوب عنه، بس الظاهر أنه ما يدل مدرج يعني مو على عامة. لا ما الزيد يقول لك أهل المنطقة راحوا يتراكموا، بس غيروا شنو راحوا غيروا يلعقموا. أهل المنطقة ليش راحوا؟ لأن يدرون من يجي راح يذبحون ذبائح راح يغدوا. أي راح يتراكموا. قلنا وكذلك خبر الرسول لهذا جعل استدلاليا. ولهذا جعلنا خبر الرسول استدلالي، لان بعضها يحتاج الى دليل.

الضروري وخبر النبي المؤيد بالمعجزة الآن عليه الصلاة والسلام. وأما العقل وأما شنو احنا مو قلنا أسباب العلم الحواس السليمة والخبر الصادق إذا كان متواتر أو خبر النبي الآن وين وصلنا؟ سعة العقل تنشر سعة العقل شلون؟ وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات. يعني هو إذا جانب قوة مو جانب ضعف، لكن هذه القوة لمن؟ ما يدري. قوة للنفس لأنه أنت المطلوب شيخي أن العقل آلة للمعرفة علما لأن جعل العقل سبب في الأسباب المعرفة. طيب إلى سبب يوصل إلى إيش؟ شنو المركز اللي يستفيد العلم من العقل والحواس السليمة والخبر النفس؟ وإن كان عقل قوة مدركة لكن الأصل منه هو لو نفس لا يكلف الله عقل إلا نفسه. شيخ النفس مرتبطة بالعقل أو بالقلب؟ العقل من جملة خدام النفس في العلم والمعرفة يعني. شكرا بارك الله فيك. ولذلك الشاعر الصوفي شيخ الشيخ يقول العقل محدود. العقل شنو؟ باعتبار ما يدركه يعني محصور فيما يدركه. العقل محدود وفيه نواقص وهو الحجاب لما في البصيرة. وهو الحجاب لماذا المسلم؟ من يقوم يتقعد وكذا ومن غيره مصيبة. مصيبة العقل صحيح. العقل إذا أنت عندك نفس وعقل وقلب إذا التأمت هذه الأشياء صحيح. وشنو السلوك؟ ما بيقول لك السلوك إلى الله هو السلوك شنو؟ السلوك إحنا الآن مثل سيارة مفصخة يعني الماكينة بجهة وعلى الإطارات بجهة والجير بجهة ما يعني سيارة لكن شنو مجددة. احنا الآن قلوبنا كيف تحب وتعشق أنفسنا نوض تذكر نوض نهملها عقولنا نوض نفكر نوض نفكر والحواس دور تخربط ما فيش صح. السلوك الى الله تعالى اخواني شنو؟ محاولة سلوك الله محاولة جمع الاربعة والتنسيق بينها للانطلاق الى الله تعالى. راح ينطلق المسلم بكتلة كاملة ما فيش راح يتخلص عنه كله ينطلق الى الله. فالقلب يحب الله ورسوله والنفس تعشق الصالحات وتكره الموبقات والمعاصي والعقل يتنظر وضم يفكر صح والحواس الله يزكيها ويسخرها. ولذلك لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول والرجل العين تزني والرجل وليه فأسند لها معاصي كبيرة أسند لها خبوزها معاصي كبيرة لكن أسند لها يعني لو ظلوا مشركين هاي واحد وانت واحد من تنطلق إلى الله كلك. ولذلك يسمى الصدق صدق اللسان وصدق الحال وصدق الذات. الصدق هو مو بس اللسان ايضا صدق الحال. ممكن يكون اللسان صادق لكن حال كاذب وخاصة الكذب الاحوال شيخ مصيبة يعني انت لما تيجي على مثلا مركز المفروض انه به اتقياء وصالحين كذا، وقسم منهم تاخذهم الاحوال يمينا ويسارا، ومن تطلع وياهم على السوق لا يحملوك ولا يحرموك، والغيبه والنميمه ما شاء الله متقنينها جدا على وجه المرضين، بها شهاده عاليه من غير بخيط اليوم. ليش كل بالحال هيك؟ إليه يفعل الكلمة الطيب للفاشل، لكن الطيب المسلوك على الصعب بحياتي أصعب علم شفته بحياتي مع الصوفية، بقيت هنا بس الصوفية على علم الصعب. يعني هو شو يقول هذا الرجل الصالح؟ يقول إثبات غيرك شرك في عقيدتنا، إثبات غيرك محو سوى ديننا يا قرة العين. يعني أنت تمحى عن قلبك كل ما شرك، تقول وين وصلت بالتوحيد؟ على قدم كبيرة جدا. الله يرحمه. الشيخ العقل هو آلة تفكر، آلة معرفة النفس شيخ، وذلك القوة للنفس كقوة. والشيخ العقل أن النفس والشيخ والقلب الفرق بينهم، يعني هذا آلة للمشاعر والأحاسيس، والنفس نفس الشيء. القلب شيخ مركز الإيمان والكفر والحب والبغض، والقلب يعني جوهر عظيمة جدا شيخ، والحاكم الحقيقي الإنسان الحي نفس ويا من نفس مصيبة عاند في القبر يقول لك عادل فاهم بس تعاند. النفس لها شهوات، نفسنا لها شهوات، يعني النفس لها العقل له مرضين بس، أمراض يا أمراض. الأول الوهم، الوهم من أمراض العقل، والثاني الخيال الفاسد، مو كل خيال بس الفاسد. النفس إنها ثلاث أمراض، الشهوة الخارجة عن الحد الشرعي، والغضب الخارج عن الحد الشرعي، والهوى شفارة، والقلب له أمراض وله كذا وله، يعني تدري الإمام الغزالي عدده كثير قضايا المهلكات والمنجيات وكل الذاكره مع الله. فتدري قلبك يتلطف بيش يعني شوية شوية، يعني بالنور والإيمان والكلام شوية ينظر. النفس الله يقول قد أصبح حاسبه نفس وقد خابه ليخليها كمان. فتزكية النفس سهلة وبسيطة، مو صعبة ولا معقدة مثل ما يصورون بعض الدراويش بأنه النفس هذا مو هالشكل. يعني أنت عندك الخارج عن الحد الشرعي مرض، أما الداخل في حدود الشريعة مرض. ليش؟ ما مرض، ليش المرض؟ فإذا هو ليس المرض إذن علامة صحة وعلامة قبول، مو علامة رفض من الله تعالى. وهذا صارت شوية المصطلحات الناس داخل فيها شو تفرز منها صعبة فتاعد كل واحد على كل واحد سهران بالليل. بس ليه سهران؟ كل واحد شغل أو شيء. سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله، سبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. واحد مشغول بالفلوس، الثالث مشغول بالولد، الثالث مشغول بالبنت، الرابع مشغول بالعلم، الخامس مشغول بالدراسة، السادس مشغول بلا شيء فاضع. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل كل هذا بقوله: اللهم اجعل همومنا هما واحدا وهو أنت يا أرحم الراحمين. جمعها كلها.

مقرونا بشرائطه فيها مفيدا للعلم. ومع ذلك يقول وفي تحقيق هذا المنهج زيادة تفصيل لا يليق بهذا الباب في هذا الكتاب. يعني إذا وإذا أنت دخلت وإذا أنت ما عداك وإذا ما افتهمت شيء فيقول لك موطن هذا في المطولات وين؟ يعني تمام النقاش في هذه الأشياء في الكتب المطولة. بس هو فتح النبل يا رب نعم. ما يقصد به بقوله النظر المقصود لا يعبر عنه بالنظر اي التركيب يعني. نعم. قال قد يثبت النظر والنظر قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر. لا يعبر عنه بان هذا من نظر العقل. وإنما لأن الموجود هو هذا لأن الموجود صحيح. يعني فجايب لك نظر وقاعد يقول لك احنا ما أخذنا علمنا من هذا النظر، أخذنا لأنه صحيح، أخذنا به واضح لأنه طابق الواقع. يعني النظر المبني على انت لا تشوف شيء. النظر اللي هو إدراك العقل وقياساته، استعمال البديهية في تحصيل المجهولات النظرية. فقال لك انت اذا فيه اكو نظر مخصوص النظري قد يثبت بنظر خاص مثل كما يقال العالم ايش بيه كل متغير حادث شي زيدنا العلم بيش بالضرورة. هذا أخذنا من أن النظر هذا نظر لأنه صحيح، لم نأخذه من زاوية أنه نظر وإنما أخذناه من زاوية صحته. ولذلك قال بل لكونه صحيحا مقرونا بشرائطه. فإذا كان النظر صحيحا مقرونا بشرائطه فلا يتخلف عن العلم أو عن إفادته للعلم. واضح الآن؟ ده. إذا شو إذا مرفق إذا مرفق؟ نعم. إذا مرفق إذا كان يعني إذا كان النظر غير مفيد إذا كونه صحيح. لا واللي يقولهم اللي يقولهم أنكم إذا اعترضتوا على نظر فاسد أو غير صحيح. إحنا ليس كلامنا لا في النظر الفاسد ولا في النظر غير الصحيح. إحنا كلامنا وين؟ النظر الصحيح المأخوذ بشرائطه، مو أي نظر نسمي إحنا نظر، مو أي حركة من العقل في المدركات إحنا نسميها علم، لا. عاشر. ماذا قال لك الطالب عن الشرح؟ قال ان احتاج الى تحقيق الطبيب. نعم طبيب ايه؟ نعم قال ان انا احتاج الى فحص. يعني تحتاج فحص؟ نعم وقال ان ترى الطبيب عن الشرح الصوره. نعم يعني ان شاء الله ما في شيء ان شاء الله. وما ثبت منه يمكن بالحاشيه يعني تحقيق هذا الموضوع. يقول لعله اشاره لتصديق ذكر الشيخ ابو علي بن سينا. يعني بس ابن سينا ذكره بس يعني شو ذكر الرزاق؟